يا قدس الله تشفع بنا لما رمت الخلاص، يا يعقوب عزمت على الشهادة محبة بالرب، قطعت مثل الكرمة فصرخت للجبين، مبارك أنت يا إله بينا. يا قدس الله تشفع بنا، يا لرهبة المنظر، شكل الجسم غدام لمن للناظر، لكن متى فقهنا صرخنا للمسيح الذي صلب قائلا، مبارك أنت يا إله بينا. المجد للآب والابن والروح القدس، يا يعقوب المضبوط، نحن ننحني شوقا لدى دمائك، ونطلب إليك أن تمنح الشفاء لنا نحن المرتلين، مبارك أنت يا إله بينا. الآن وكل آن وإلى دار الدائرين آمين. أيا أم الإله، من بالسفر الإلهي تستر الجميع سحابة قداسة، ألا كوني شفيعا لدى ابنك بالصارخين، مبارك أنت يا إله بينا. يا قدس الله تشفع بنا، أيا يعقوب لديك الدير المحبوب، والجموع وشعب يتوب، خفف عنا نير الأحزان والمصائب. يا قدس الله تشفع بنا، أيا شهيد أنت الثبات الأكيد، والإيمان قويم السديد، فأنقذنا دوما من حيل المحارب. المجد للآب والابن والروح القدوس، غرسة فارس نحتمي بك كحارس، كيف ضائل الرب نمارس، وكل انشقاق مهدم نجانب. الآن وكل آن وإلى دار الدائرين آمين. اشفي الأنام من الأمراض الأدامة، يا والدة الشافي الأسقام، وامنحينا الصحة يا أم المواهب. يا قدس الله تشفع بنا، مريض أو مسافر أو من في المخاطر، غدوت لهم معاونا ينجد، وفي الجهاد غدوت مثالا يرشد. يا قدس الله تشفع بنا، في صف الشهداء صرت في العلاء، مبتهلا إلى الله أيا يعقوب، لكي ما ينجو عبيدك من كل الخطوب. المجد للآب والابن والروح القدوس، غدوت في الجنان حارس الإيمان، للشهداء محل كرامة، لذا تشفع من أجلنا بحرارة. الآن وكل آن وإلى دار الدائرين آمين. يا مريم النقية نفسي الشقية، نبديها من الخطايا الملتهبة، بقطرات مراحمك المنسكبة. عدسي ونفسي نصاليطوس، معك ريز سديد أوتوكوس، في نعي معك ريستون كيبانا موميطوس، كمي تيراتو Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι, και για يا إخوتي بسرور نعيد بشوق هذه الذكرى الملأ بالنور ولنرفع مديحا لائقا وتسبيحا لكي ننال نعمة الله لا منظور ظهرت شريفا في الجهادات فاحفظ هذا الدير ومن فيه من راهبات في سبيل الرب يجاهدنا بحب لهن كن معينا للسير بثبات هتف إلي يا رب العلا لا تجزع فإني سأعينك في البلاء فمهما فعلتم ولو جسمي قطعتم يغرسني المسيح في جنة السماء اقبل ابتهالي يا يعقوب ولا تعرض عني أنا الغارق في الذنوب لكن رجائي أعظم من شقائي فكن لي الشفيع لدى عرش المصلوب يا كل اللجنات